بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tukiendelea kusoma risala عقيدة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، تكفكية كتيك منينو يا الإمام المجدد البسيمة، والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية. Na maneno haya yafungamana na itikadi ya ahli sunnati wal jamaa katika masala ya qadar. Tukataja jana kipote cha qadaria na itikadi yao juu ya qadar, kisha tukataja kipote cha aljabria na itikadi yao mbovu waliokuwa nayo juu ya qadar. Na leo biidhnillahi ta'ala tutaizungumzia itikadi ya ahlu sunnati wal jamaa, ambao ndiyo ile itikadi ya kati na kati, na ndiyo itikadi ya sawa ambao muslamu atakikana aitakidi. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أهل السنة والجماعة توسطوا كما هي عادتهم في كل أمور الدين، هم وسط فيها. أهل السنة والجماعة katika suala hili la qadar wakawa ni watu wa kati na kati, kama ilivyo katika mambo yote ya dini. فأثبتوا أن للعبد فعلا ومشيئة واختيارا. أهل السنة وكثبتيشا كوا أمجا أنا كتينو نا أنا متاكوا نا أنا خياري كتك كتينو نا جو كفاني، ولكنه لا يخرج بذلك عن مشيئة الله وإرادته. لكن فموجا نكوا أنا خياري، lakini khiari yake kama ile haitoki nje ya matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa athbatu lil'abdi mashi'atan wa ikhtiyaran wa iradatan wa af'alan. Kumthibitishia yule mja kuwa ana matakwa yake, ana khiari yake, na ana kitendo chake anachokifanya yeye mwenyewe, wala hakulazimishwa. Khilafan liljabriya, kinyume na jabriya ambao wasema kuwa kitendo cha mwanadamu hana khiari bali amelazimishwa. Walakinahu la yakhruju an qada'i Allahi wa qadarihi khilafan lilqadariya, kinu wao wasema lakini katika kitendo chake kile hatoki nje ya qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kinyume na nani? Na qadariya. Sababu qadariya wasema kuwa Allah hajakadiria kitu, bali yule mwanadamu ndio huumba kile kitendo chake. Kwa hivyo tumeona hapa kuwa ahli sunna ni wakati na kati baina ya alqadariya ambao hukanusha qadar wao wakaithibitisha, na baina ya jabriya ambao husema kuwa mwanadamu kitendo chake amelazimishwa kukifanya, wao wakasema la, bali ana khiari. Kwa hivyo twathibitisha qadar na twathibitisha kuwa mja ana khiari katika kitendo chake anachokifanya. Kwa hivyo hawezi kufanya isipokuwa kile alichokadiria nani? Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعتقده ndio iliyo na dalili na ndio iliyoelezwa na kuwekwa wazi na dalili za Qur'ani na Sunna. فلولا أن للعبد مشيئة واختيارا وقدرة لما عذبه الله على أفعاله. لو كما أمجى hana matakwa wala khiari wala uwezo wa kufanya kitendo, basi Allah asingemwadhibu kwa vitendo vyake alivyovifanya. Falau kana mujbaran kama taquluhu aljabriya lam yu'adhibhu Allah ala af'ali laysa lahu fiha ikhtiyar. Ikiwa amelazimishwa kufanya kile kitendo, basi Allah subhanahu wa ta'ala asingemwadhibu kwa kitendo alichokifanya bila ya khiari yake. Qala wa min adillati ahli sunnati wal jamaati, katika dalili za ahli sunnati wal jamaa katika itikadi yao kama hii, qawlihi ta'ala liman shaa minkum an yastaqim wa ma tashauna illa an yashaa Allahu rabbul alamin. قوله لمن شاء منكم أن يستقيم دل على أن الإنسان يستقيم على طاعة الله بمشيئته لا يجبر على ذلك. هي آية كوازي لمن شاء منكم كو أتكاي كتك نيني كو يفوات انجي يسا وانجي يطاع كو يذيو. Hii aya ni dalili ya kuwa mwanadamu ikiwa atafuata njia ya taa ni kwa kutaka yeye mwenyewe, sio kwa kulazimishwa. Imma an yastaqima wa imma an yaasiya, imma anyoke na afuate njia ya sawa, na imma amuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ni khiari yake ya mwenyewe. فهو الذي يؤمن وهو الذي يكفر. يي mwenyewe akitaka kuwa mu'min ni mu'min, akitaka kuwa kafiri atabakia katika ukafiri, ni khiari yake. Wa huwa al-mu'min wal-kafir, na yeye ndio ataitwa ni mu'min ama kafir. Wal-fasiq wal-zani was-sariq wash-sharib huwa nafsuhu, ikiwa ni fasiq, ikiwa ni mzinifu, ikiwa ni mwivi, ikiwa ni mwenye kunywa pombe, ni yeye mwenyewe. فأثبت للعبد مشيئة في قوله لمن شاء منكم أن يستقيم. الله سبحانه وتعالى أكثبتش كوا أمجا أنا ويزونا خياري نمتكوياك وهي آية لمن شاء منكم أن يستقيم أن يتاك كتينو نيني أفوات انجي طاع انجي لنيوك. ثم قال كشا كسيم بعد هابو وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا رد على القدرية. نهي آية فيه يورونا قدرية. فأول الآية رد على الجبرية وآخرها رد على القدرية. منذ إلى آية أورود جبرية ونوسمك ومجهنا خياري أكسم لمن شاء منكم أن يستقيم. Na aya pili ya warudi qadariya wanaukanusha qadar, akasema wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Fal ayatu fiha raddun ala taifatain. Hii aya kuna kuwarudi makundi yote mawili ya upotofu. Qala wa qawluhu liman shaa au liman yashaa, hadha رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد وإرادته وأنه يحرك بدون اختيار منه. هي آية لمن شاء. هابا كنا كوارود جبرية أم بوكانوشا مشيئة متاك ويولي أمجا na kuwa yuwapelekwa bila ya khiari yake. وقوله إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين ينفون القدر ويغلون في إثبات مشيئة العبد إلا أن يشاء الله. Hapa kuna kuwarudi kadaria ambao wao hukanusha qadar na kufanya ghulu katika kuthibitisha matakwa ya mja mpaka kumpokonya Allah subhanahu wa ta'ala matakwa. Kasema Allah hamlazimishi mja kweli kufanya kile kitendo, na pia kile kitendo mpaka kifanyike, lakini Allah hajakiandika wala hajakikadiria. عند اعتقاد يناني قدرية. ويقولون وواسما إن العبد يشاء ولو لم يشأ الله ولو لم يقدر الله. قدرية واسما انجا هو نمتك وياكي هتاك كفن يجامبو حتى كما الله هكتاك للجامبو لفنيكي نهك لكدرية انجا تلفاني. هو يفعل ويشاء بابتداعه وإيجاده هو سما مجه هو فانيا نهو تاكا كلا نشو كتاكا أكا كفنبوا يي كلا كتندو نكو كزوا يي. وبعضهم يقول نباذياو هوا قدرية وسما الله لا يعلم أفعاله قبل أن تقع. الله هجوي كتندو شمجه قبل أكو كفانيا. لا إله إلا الله. الله هجوي مبقى كفانيك اندو يواجوا أحكم بلكوا تكفانيه. وهؤلاء هم الغلات هوا نوالي ومبتا مباكا قدرية. وبعضهم يقول يعلمها لكنه لم يقدرها وينجين واسم يواجوا لكن هكو قدرية. هذا هو ملخص البحث في هذه المسألة. وكفوبي هيا مسألة نكما هيفيا لفويلزا. والقضاء والقدر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقضاء نقدر مكدري الله سبحانه وتعالى هي لجام لمثبوت كتك قرآن سنة متومة صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هي آثبتش قدرك والله أمكدرية كلا كيتو. وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكلا كيتو لتكيوم بالله سبحانه وتعالى مكيوم بك وقدر ياك. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي السنة حديث جبريل لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان كتك سنة حديث يا جبريل نتومي صلى الله عليه وسلم ألي بوانبي وانا جبريل نقوليزو نيبي خباري نجوليزي كوسهي إيمان نكتبياني. قال نتومي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسل اليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكيتاج قدر كتكنغوزو زا إيمان. والإيمان بالقدر على أربع مراتب لا بد من الإيمان بها كلها. نكو أمين قدر إكو كو دراجة إنه نلزيم أمين درجة هزي إنه أسبو أمين موجة ويهو جامين قدر. نهاية شوائي كيتاج كتكفتابو في البوبيتا lakini ni kama ukumbusho. Almartaba tulula, martaba ya kwanza, al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala alima kulla shay'in bi ilmihi al-azali alladhi huwa mawsufun bihi azalan wa abada. Wa hadhihi al-martaba hiya allati nafaha ghulatul qadariyah. Martaba ya kwanza ni kuamini kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi wa kila kitu, ana ilmu ya kila kitu, amejua kila kitu kwa ilmu yake ya kale ambayo haina mwanzo wake. Na Allah subhanahu wa ta'ala sifa ya ilmu kama hii asifikanayo tangu kale na ataendelea kusifika nayo haina mwisho wake. Na martaba haya wameyakanusha ghulatul qadariyah, wakasema Allah hana ilmu. Alhamdulillah. Hajui jambo mpaka litokee. Kwa hivyo anayekanusha hii martaba huyo hajaamini qadar. Almartabatu thaniya, martaba ya pili, الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء. كوامين كو الله سبحانه وتعالى أمينديك كتك لوح المحفوظ كلا كيتو هكونا كلا أمباجو كمتوكا نجي أمينديك يا الله سبحانه وتعالى. لحديث كو شهيد وحديثي أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما يكون وما هو كائن الى ان تقوم الساعه. الله سبحانه وتعالى لبيومب كلامه اليامبيا ينديكي كلامه يكاوليزا نينديكي نيني. الله سبحانه وتعالى كيف امري ينديكي كتاكا تشكوى مباكا سيكو القيامه. والله جل وعلا يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وكون مصيبة وتأنا وبات كتك أرضه ولا كتك نفس زينو إسفكوا أكو كتك نيني كتاب. الكتاب هو اللوح المحفوظ. كتاب هابا كنا تقصدية اللوح المحفوظ بويا مياندكوا هيا تكوجير مبكسكوا قياما من قبل أن نبرأها أي أن نخلقها. قبل يسيسي كيومبا كلي كتندو وتيارك شفانيني كشانديك. إن ذلك على الله يسير ينبغير أن يبيسك الله سبحانه وتعالى. والكتابة قبل أن يخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. Na haya yaliyoandikwa yaliandikwa kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Ishaandikwa kuwa sisi tutakaa hiki kikao hapa tutazungumza haya. Yote haya yashaandikwa kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Falkitabatu sabiqa bi na'am شاسوم حديث فالكتاب أجي منا وكان عرشه على الماء أتوليز عرشاك الكود يوماج يومان سكويليز سمناجي وميليو تويندليز. الشاهد من قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالكتابة سابقة بأزمان على خلق السماوات والأرض. كلك وانديك ومكادريو kumetangulia kwa zama ndefu sana nyuma, kwa miaka mingi kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi. Na hii ni lazima Muislamu aitakidi, lazima Muislamu aitakidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kila kinachotokea tayari ashakiandika kabla ya kuumba mbingu na ardhi. Kwa hivyo tumeona martaba ya kwanza ni ilmu, martaba ya pili ni kitaba, kwa kila kitu kimeandikwa. المرتبة الثالثة مرتبة تاتو مرتبة المشيئة والإرادة. نمرتبة المشيئة ما تاكوا ياكي الله سبحانه وتعالى. فكل شيء يقع فهو بمشيئة الله وإرادته. كلا كنا تشتكي ولمنغوني نكوكتك الله سبحانه وتعالى. نديو مانا sisi Waislamu mambo yetu tunapoaidiana tusema nini, insha Allah tutakutana bana wakati fulani insha Allah, atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwani kuna mangapi ambayo sisi tutataka kuyafanya kisha yasiwe? Ni mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna kinachotokea katika ufalme wake isipokuwa kile ambacho atataka kitokee. ama kikitokea chini ya mulki yake kile ambacho yeye hataki kitokee, itakuwa kuna ufalme wa aina gani hapa na umilikaji wa aina gani? Itakuwa kuna upungufu katika umilikaji wake. Na hii ndio itikadi ya kadaria, wakati ya dosari uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Qala wa fi hadha raddun ala al qadariyya, fakuna kuwarudi qadariyya, fala yakunu fi mulkihi subhanahu ma la yashauhu wa la yuridu, haiwezekani kutokea katika ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho hakitaki kiwe. Walau shaa Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid, law kama angelitaka Allah asingepigana, lakini Allah hufanya kile anachokitaka yeye. Inna Allah yaf'alu ma yashaa, fa kullu shay'in yahduthu faqad sha'ahu Allah wa aradahu ba'da ma 'alimahu wa katabahu fil lawh al mahfuz. Kila kinachotokea, kinachojiri katika hii ardhi, basi amekitaka Allah subhanahu wa ta'ala kiwe, baada ya kuwa ashakijua na kukiandika. Martaba tatu ni mashia. Almartabatu rabi'a, martaba nne, martabatu al-ijadi wal-khalqi, ni martaba ya kuwepo kile kitendo na kukiumba kile kitendo. Alimahu wa katabahu wa sha'ahu wa khalaqahu subhanahu wa ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amejua, akaandika, akataka, akakiumba kile kitendo. Nafikiri iko wazi. Kwa hivyo ili sisi kwa mfano tuamini qadar katika ajali fulani iliyotokea, imetokea ajali, tunasema kuwa hili jambo Allah alijua kuwa litatokea kwa ilmu ambayo haina mwanzo. Pili, hii ajali imeandikwa katika lauhul mahfuz kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi kwa miaka 1050. Tatu, hii ajali iliyotokea aliyetaka itokee nani? Allah subhanahu wa ta'ala, mashia. Nne, kile kitendo cha ile ajali kutokea aliyekiumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiamini hivi, wewe tayari umeamini qadar inavyotakikana uamini. La budda an tu'mina bihadhihi al-maratib kulliha wa illa lam takun mu'minan bil qada'i wal qadar. Kwa hivyo lazima kuamini martaba hizi nne, la sivyo haujaamini qadar. قوله والفرقة الناجية, كتاج والفرقة الناجية, سميت ناجية لأنها ناجية من النار, كميتو كيبوتي كيليچو كوكا كسباب كميساليميكا كتوكا مانانا موتو, بخلاف بقية الفرق فإنها في النار, كنيومنا مبوتي اليو بكيا نيموتوني, كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طبعا سلام وسلم هو أمة وتتفوتيان ما كون لسبيل نبيل يوتموتوني إسبقوا كون لموجة بكياك. هذه الواحدة هي الناجية من النار, كون لموجة أو بوتموجة ديو لتكالو كوكا نموتو. وهذه الفرق في النار وهي تتفاوت, na mapote mengine yote haya ya uzushi ya upotofu ni ya motoni, nayo yatafautiana. Minha ma huwa fi nnari likufrihi, kuna yale ambao ni ya motoni kwa kufru wanaoifanya. Yukhalladu fiha, hawa watakaa milele ndani ya moto, wal iyadhu billah. Wa minha ma huwa fi nnari limaasiyatihi wala yukhalladu fiha, na kuna yale ambayo wataingia motoni kwa maasi yao wala hawakai milele katika moto wa Jahannam. Fala yalzamu min hadha anna hadhihi alfiraq kulluha kafira, hailazimu kuwa yote ni ya motoni isipokuwa moja kuwa yote haya ni makafiri. La, bal hiya mutafawita, yako tofauti. Li anna alkhilaf yatafawatu, sababu kule kukhalifu kwa tofautiana, kuna wale ambao mukhalafa yao ni kufur, kama mfano wa rafidha, itikadi zao za kukufurisha masahaba na kusema Qur'an haikukamilika, itikadi kama hizi ni kufur. Na kuna wale ambao bid'a zao haziwatoi katika Uislamu. Wa qawluhu wasatun fi babi af'alihi ta'ala baina al-qadariyya wal-jabriyya. Al-jabriyya hum atba'u al-Jahm bin Safwan alladhi yaqulu bil-jabr wa yaqulu bil-irja' wa yaqulu bit-tajahhum. Jabriyya ni wafuasi wa Jahm bin Safwan, ambao itikadi yake ni al-jabr, kwa mja amelazimishwa kufanya kile kitendo chake. Pia irja ni murji'a, na tena irja yao ni kubwa sana. Wasema mtu akimjua tu Allah, huyo tayari ni mu'min, na kwa wao Iblis pia ni mu'min. Sababu wasema Iblis asema qala rabbi, amemjua Allah asema rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Kwa hivyo huyu ni mu'min, na Firaun kwa wao pia ni mu'min. Sababu wasema amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bi banu Israil wa ana min almuslimin. Hawaendelee mbele kusema al-ana, sasa ndio wakumbuka. Siku zote hizo sahi roho yatoka ndio wakumbuka, haifai chochote. Lakini kwa Jahmia wao hakuna mtu motoni. Sijui ule moto uliumbiwa nani, ikiwa Firaun pia hende motoni. Ni mu'min kamil al-iman sallallahu alaihi wa sallam. ويقول بالتجهم ينكرون الصفات والأسماء. جهمية وكتام جينا نصفة الله حتى آية ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وهو آمين. كنا مجينا يا الله تكاد شافصا. ولهذا يقول ابن القيم في النونية جيم وجيم ثم جيم معهما. جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزاني. جيم جهمية نجيم يجبرية وجيم معهما جيم جهنم. جيم ياو يكوانزا نجيم يبيل يوبيلك كوني جيم يا جهنم. هنا أسمى جيم وجيم ثم جيم. جيم جهمية وجيم جبرية وجيم جهنم. يعني جمع بين ثلاث جيمات مكسنة جيم تات أو جيم يا جهمية جيم يا جبرية جيم يكون دوابي موتوني والرابع جيم جهنم والعياذ بالله. يكون دوابي موتوني والعياذ بالله. هوا اتكادزاو نشاف سانا اتكادزاو نشاف والله المستعان. Nafikiri inshallah tukifika hapo tutakuwa tumemalizia kukizungumzia kipengele hicho kama alivyosherehesha Sheikh Al-Fauzan. Na biidhnillahi ta'ala katika kikao kingine cha tauhid tutazungumzia kauli yake wa hum fi babi wa'idillahi baina al-murji'ati wal-wa'idiyya. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.